وكتاب مسطور. كتاب مسطور، مسطور يعني ايه؟ قال لك مش كتاب منعكش، ده فيه سطور كام معظمة قوي تجذب العين لما تشوفها.